وصل بنا حديثنا السابق كجواب عن سؤال السائل عن معالجة من ابتلي بالنظر إلى ما لا يحل من النساء، فوصل بي حديثي إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والشاهد من هذا الحديث الصحيح إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإنه مما لا شك فيه أنه لا يستوي الأعزب غير المتزوج مع المتزوج، من حيث أن الأول لا يجد سبيلا مشروعا ليخرج شهوته من صدره، خلافا للزوج أو الرجل المتزوج. فقد جاءت الإشارة في الحديث الصحيح ومعناه أنه إذا وقع بصر أحدنا على امرأة فأعجبته فليأتي زوجته فإن الذي معها مثل الذي معها. هذا علاج الشهوة بالنسبة للرجل المتزوج. أما الأعزب الذي لا زوجة له، حديثنا السابق فإنه له وجاء، وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يصف العلاج للشباب الذي لا يجد الباءة، القدرة المالية على الزواج، فإلى أن يتيسر له ذلك يأمره عليه الصلاة والسلام بالصيام. ومعنى ذلك أنه من كان مبتلا بتوجيه النظر إلى النساء عليه أن يكثر من الصوم لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصادقة بأن الصوم له وجاء. والوجاء في اللغة هو بالنسبة للحيوان الذي تدق خصيتاه والذي يحمل صاحبه على ذلك هو أن يشمنه، فتذهب قوة شهوته إلى قوة بدنه فيكتنز بدنه باللحم والشحم، ولذلك يدقون خصيتيه فلا يعود بعد ذلك ينزو على أنهاه لأنه قد دقت خصيتاه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم صيام الصائم من حيث أن هذا الصيام يقضي على شهوته كدق خصيتي الحيوان. هذا هو العلاج لكبح جماح النفس بالنسبة للشباب المتحرك والذي غلبته الشبق والشهوة الجنسية علاجه إنما هو الصوم. وكثيرا ما أسأل أنا كغيري عن جواز ما يسمى اليوم بالعادة السرية، وهو في اللغة العربية القديمة يعرف بالاستمناء، وهو استخراج المني بعبث الرجل بنفسه. كثيرا ما نسأل عن هذا، هل هو جائز شرعا لمن غلبته الشهوة أم لا؟ وبخاصة أن السؤال يكون مقرونا عادة بخشية الوقوع في الفاحشة، أي يكون السؤال كالتالي: هل يجوز للشاب أن يستمني خشية أن يقع في الزنا؟ الجواب: لا يجوز، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول هو أن هذا العبث خلاف الطريقة المشروعة لقضاء الإنسان شهوته، وذلك ما جاء النص عليه في قوله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون لأنفسهم بمخالفتهم لشريعة ربهم الذي دلهم على طريق إخراج الشهوة، وهو سبيلان: أحدهما الزواج المعروف دائما وأبدا، والآخر التسري المفقود اليوم ثانيا، وفقدنا إياه هو بسبب انصرافنا عن طاعة الله عز وجل في كثير من أحكام شرعه، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، لأن التسري لا سبيل للوصول إليه إلا بطريق مقاتلة الكفار الذين يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. فحينما يقع من هؤلاء الكفار أسرى في أيدي المسلمين رجالا كان الأسرى أم نساء، يصبحون أرقاء، وتصبح النساء عبيدات سرايا للأزواج الذين حصلت السرايا من قصتهم. هذا التسري اليوم بسبب الإعراض عن الجهاد في سبيل الله عز وجل مع الأسف لا وجود له، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يعيد المسلمين إلى العمل بأحكام دينهم، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل وليس في سبيل التسري، لأن التسري ليس غاية إنما هو ثمرة ونتيجة، والغاية الجهاد لتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا. فإذا كان السبيل اليوم محصورا في الزواج، فعلى كل شاب أن يسعى حثيثا وراء الزواج الشرعي هذا. ولا شك أن الأمور مرهونة بأوقاتها، ولكل أجل كتاب كما قال الله عز وجل. فليس ما يتيسر لهذا الشاب المسلم أن يتزوج فعليه بالصوم، لأن الصوم يقوم بالنسبة إليه كالوجاء، أما الاستمناء فليس هو سبيل المعالجة، لما ذكرنا آية آنفة من الآية الكريمة: فأولئك هم الباغون أي العادون الظالمون لأنفسهم. وثانيا فيه مخالفة لهذه الوسيلة التربوية التي حض النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يلجأوا إليها، إنما لا يتيسر لهم الباء وهي القدرة على الزواج. وثالثا وأخيرا، فقد ثبت طبيا أن للاستمناء أضرارا كثيرة وكثيرة جدا، قد تكون أحيانا من آثارها أن الذي ابتلي بالاستمناء لا يصلح أن يكون زوجا فيما بعد، لأنه يصاب بقليل أو بكثير من الارتخاء. ولذلك فعلى الشباب أن يتقوا الله عز وجل وأن يصبروا وأن يتبعوا نصيحة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فعليه بالصوم فإنه له وياء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يكتفي فقط بحفظ متن العقيدة الطحاوية أم يبدأ ويحفظ القرآن الكريم، مع العلم بأنه يحفظ أكثر من 5 أجزاء؟ الجواب على هذا السؤال ينبغي أن نقدم له بكلمة لعلها تكون موجزة. العلم من حيث وجوب تحصيله ينقسم إلى قسمين: واجب أو فرض عيني. فرض عيني لا بد منه لكل مسلم، والقسم الآخر فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. على ضوء هذا التقسيم، العلم الصحيح يجب أن ينطلق الشاب المسلم في طلبه للعلم، فلا يقدم الفرض الكفائي على الفرض العيني، لأن الفرض الكفائي إذا لم يقم هو بشخصه به فليس آثما، أما الفرض العيني إذا لم يقم هو به فهو آثما. إذا كان الأمر كذلك ووضح لكم الجواب، حينئذ نعود إلى الإجابة عن السؤال، فنقول: قبل أن يحفظ المسلم أو أن يهتم بحفظ القرآن كله أو بعضه، فضلا عن أنه قبل أن يهتم بحفظ كثير من أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، فعليه فرض عين أن يصحح عقيدته. وعلى ذلك فقراءته للعقيدة الطحاوية، هذه الرسالة المباركة المكثفة والتي جمعت ما يجب على كل مسلم أن يعتقده، فهذا فرض عين على كل مسلم. لا أقول الآن فرض عين عليه أن يقرأها، لأن مجرد القراءة، نعلم كثيرا من الناس اليوم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يتدبرون القرآن، خلافا لقول ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا ليس المقصود من قراءة العقيدة الطحاوية مجرد القراءة، وإنما قراءة مقرونة بالفهم، وهذا في اعتقادي لا يتيسر لكل شاب، لا يتيسر لكل شاب يستطيع أن يقرأ، فقد يقرأ وقد يفهم وقد لا يفهم، ولذلك فعليه أن يستعين فيما إذا أشكل عليه شيء مما يقرأه بسؤال من حوله من أهل العلم إعمالا منه، بقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا انتهى طالب العلم من قراءة هذه العقيدة وفهمها وتبنيها إلا ما استثني منها، وهنا يظهر أهمية العالم الذي لابد أن يتوجه إليه بسؤاله في بعض ما قد يشكل عليه. إذا انتهى من هذه العقيدة وفهمها وتبنيها، أليس معنى ذلك أن هذا المسلم قد أدى الفرض العيني بكل تفاصيله؟ ليس كذلك، بل عليه كذلك أن يصحح عبادته، أن يصحح طهارته، أن يصحح صلاته، وكذلك صيامه، وهذا أمر لابد منه لكل مسلم بالغ مكلف، الصلاة والصيام. فإذا كان غنيا فيجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف أحكام الزكاة التي تتعلق بماله، كذلك أن يعرف كيف يحج إلى بيت الله الحرام، وهكذا. فما كان من الأحكام الشرعية متعلقا بالإنسان بشخصه كالصلاة والصيام، عليه أيضا أن يتقن الأحكام التي تتعلق بتصحيح طهارته وصلاته وصيامه. بعد ذلك يتوسع في العلم، سواء في حفظ القرآن أو في حفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو في حفظ الفقه، سواء كان فقها مذهبيا أو كان فقها مقارنا. المهم أن نفرق بين طلب العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم، وطلب العلم الذي هو فرض الكفاية، ومن الفرض العيني تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة. نعم، جزاكم الله خيرا. كتب السائل هكذا يقول كما كتب، هو السؤال الصحيح واضح إن شاء الله: دخول المقابر بالنعال واجب أم مستحب؟ هكذا كتب. دخول المقابر بالنعال منهي عنه شرعا، فلا يجوز للمسلم أن يدخل المقبرة في نعليه، بل إذا أشرف على الدخول خلع نعليه وتركهما جانبا، وهذا إذا كان مضطرا ليمشي بين القبور، لأن كثيرا من المقابر ليست منظمة تنظيما بحيث أن الماشي بينها يطمئن أنه لا يدوس بقدمه على قبر منها، فقد يمشي والقبر تحته. فهنا المشكلة قد تنفرد وقد تزدوج. إذا كان يمشي حافيا على القبور فهذا المشي إهانة للقبور، وهذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. في هذا الحديث فقه متقابل، فهو من جانب يأمر المسلم أن يحترم أموات المسلمين وأن لا يهينها ولو بالدوس بأقدامه عليها، فيقول لا تجلسوا على القبور، ومن جهة أخرى يأمرنا أن لا نبالغ في تعظيمها، ومن ذلك أن نصلي إليها. هذا مبالغة في تعظيم المقبور، نهى عن ذلك الرسول عليه السلام، كما نهى عن الجلوس على القبر. ولا شك أن كلا من المنهيين لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها هو من القسم الذي يقول عنه بعض الفقهاء المتأخرين إنه معقول المعنى. النهي عن الجلوس على القبر والنهي عن الصلاة إليه أمر معقول المعنى، أي إذا سأل سائل لماذا نهى الشارع الحكيم عن الجلوس على القبر احتراما له، الجواب احتراما له وتقديرا له، كما نهى عن شيء آخر أهم منه في قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم المؤمن كسره حجر، هذا تعظيم لقدر المؤمن الميت، حتى قال عليه السلام كسر عظمه وهو ميت ككسره وهو حي. فإذا لا تجلس عن القبور، هذا الحكم معقول المعنى، أي تكريما لهذا المسلم وإبعادا للمسلم الحي عن إهانة الميت، لأنه لا يزال له حرمة. على العكس من ذلك لا تصلوا إليها أيضا حكم معقول المعنى. لماذا؟ لأن فيه تعظيما بعبادة لا يجوز للمسلم أن يتوجه بها إلا إلى الله تبارك وتعالى، فلا يجوز التوجه بهذه العبادة إلى القبر. إذن هنا نهي عن الجلوس إكراما لهذا الميت. كذلك السير بين القبور، إذا كنت لا تمشي على أرض ليس تحت قدميك قبر، إذا كنت تمشي على أرض لا تعلم أنه ليس تحت قبر، فلا يجوز أن يمشي الإنسان ولو حافيا بين القبور إلا إذا كان هناك حالة ملحة، كأن يصل إلى قبر يريد أن يدفن فيه صاحبه أو قريبه. فبالأولى والأحرى أن لا يجوز المسلم أن يمشي بين القبور في نعليه، وهذا فيه حديث صريح. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وبعض السنن والصحاح كصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم رجلا من أصحابه واسمه بشير ابن الخصاصية، رأوا يمشي بين القبور في نعليه، فناداه وقال له يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك، يا صاحب السبتيتين نوى من النعال اخلع نعليك ولا تمشي فيهما بين القبور. ولذلك السؤال السابق كأنه كان مقلوبا على السائل، حيث قال هل يجب أو يستحب، وظني أن قلمه أو فكره سبقه، كان يريد أن يقول هل يحرم أو يكره، فقال مقابل ذلك هل يجب أو هل يستحب. وهنا لابد من التذكير بشبهة في كثير ما تعرض في بعض الناس إلقاؤها حينما يسمعون هذا الحديث الأخير، يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. يقولون، ولعل الأصح أن نقول نحن، يزعمون بأن هذا الحديث يعارضه ما هو أصح منه، وهذا صحيح، أي أنه أصح ولكن لا تعارض. ما هو هذا الحديث الأصح الذي يزعم بعضهم أنه يعارض ذاك الحديث الصحيح؟ هو حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انصرف الناس من دفن الميت فإنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون. إذن هذا الحديث فيه بيان أن الناس حينما يدفنون أمواتهم ويأتون المقابر في نعالهم، بدليل أنهم حينما ينصرفون إن ذاك الميت الذي دفنوه آنفا يسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون. وجوابنا على هذا الزعم أن هذا الحديث لا شك كما قلنا آنفا إنه صحيح، بل أصح من حديث السبتيتين، ولكن لا تعارض بينهما إطلاقا. وبهذه المناسبة أريد أن أذكركم، أو أن أذكر على الأقل بعضا منكم ممن له عناية معنا في طلب العلم، والعلم الذي أصبح مهجورا مع الأسف في البلاد الإسلامية منذ قرون طويلة إلا ما ندر جدا، ألا وهو علم الحديث. فمن قواعد علم الحديث وفقه هذا العلم أنه إذا جاء حديثان متعارضان وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة. لست الآن في صدد هذه الطرق من التوجيه، وإنما أنا أريد أن ألفت النظر فقط أنه إذا جاء حديثان من قسم المقبول، وقسم المقبول يدخل فيه الحديث الحسن لغيره فصاعدا، فإذا جاء حديثان أحدهما في أدنى درجات الصحة والآخر في أعلى درجات الصحة وهما متعارضان، حينئذ لا يجوز أن نضرب بالأصح الصحيحة. عليكم السلام ورحمة الله. لا يجوز أن نضرب الحديث الصحيح بالأصح ونقول لا نقيم وزنا لهذا الحديث الصحيح لأنه عارض الحديث الأصح، هذا خطأ. يكفي أن كلا من الحديثين المتعارضين داخلان في قسم الحديث المقبول، ومن أقسام الحديث المقبول الحديث الحسن ولو لغيره، وحينئذ فلا ينبغي لطالب العلم أنه إذا رأى حديثا في صحيح البخاري مثلا يعارض حديثا في المسند أو في سنن من السنن المعروفة يقول هذا أصح من هذا ونأخذ بالأصح، صحيح؟ هذا جهل. وإنما إذا كان كلاهما داخل في قسم المقبول فحين ذاك يجب التوفيق بين الحديثين لوجه من وجوه التوفيق الكثيرة. وكما قلت آنفا لست الآن في صدد ذكر ولو لبعض هذه الوجوه، ولكن لا بد من بيان أنه لا تعارض هنا بين هذين الحديثين، حديث السبتيتين وحديث وإنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون. أول ذلك أن حديث السبتيتين تشريع، حيث قال اخلعنا عليك أمر، وأقل ما يفيد هذا الأمر الاستحباب. أما الحديث الثاني الأصح حديث أنس ليس تشريعا وإنما هو إخبار، وليس كل ما يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنه أمر جائز، فضلا عن أنه يعني أنه مستحب أو أكثر من ذلك، لا، مجرد خبر. حينئذ هذا الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يوزن بالأدلة الشرعية الأخرى، وينظر إلى هذا المخبر عنه بالخبر الصادق منه صلى الله عليه وسلم بالأدلة الشرعية، فإن اقتضت الأدلة الشرعية أن هذا المخبر عنه جائز قلنا بجوازه، أو إنه مكروه قلنا بكراهته، أو إنه محرم قلنا بتحريمه. أما مجرد أنه أخبر فهذا لا يعطينا حكما لأنه خبر. وإذا عرفتم هذه الحقيقة أوصلكم ذلك إلى أن تعرفوا خطأ كثير من الكتاب العصريين اليوم الذين لم يؤتوا الفقه الصحيح الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف بلفظ من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. الفقه في الدين هو الفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الفقه هذا هو أن يتفقه رجل ما في مذهب من المذاهب، لأن هذا المذهب فيه ما يوافق الكتاب والسنة وما لا يوافق. كل مذهب من المذاهب المتبعة بما فيها الأربعة فضلا عن غيرها فيه ما يجب الأخذ به وما يجوز الأخذ به وما لا يجوز، والحكم في ذلك هو قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الفقه قليل جدا جدا مع الأسف في العصر الحاضر، أن يكون الكاتبون والمتكلمون فيه هم من الذين تفقهوا هذا الفقه الصحيح، وإنما فقههم أشبه بعلم الكلام، كيف أن علم الكلام منحرف عن الكتاب والسنة، كذلك الفقه التقليدي منحرف في كثير من جزئياته عن الكتاب والسنة. غرضي أن أقول: نسمع اليوم كثيرا من الكتاب الذين تخرجوا من بعض الجامعات التي لا عهد بها أو لها أن تدرس على طلابها فقه الكتاب والسنة، وإنما تدرس عليهم فقه مذهب من المذاهب، وقد تعلو بعضها فتدرس على طلابها ما يسمى اليوم بالفقه المقارن. والفقه المقارن حقيقة اليوم هو مضيع، يضيع طالب العلم بين كثرة الأقوال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يضيع طالب العلم بين تلك الأقوال الكثيرة والمتعارضة تعارضا شديدا جدا، فيخرج وقد حصل شهادة الدكتوراه زعمه وهو حيران في كثير من تلك المسائل الفرعية التي تلقاها عن بعض شيوخه، وتكون نتيجة هذه الحيرة أن يأخذ من تلك الأقوال المتعارضة ما يناسب الهوى. أخشى أن أستمر في مثل هذه الاستطرادات كثيرا فنضيع عن المقصد، فأعود لأقول: لابد أن كثيرا منكم سمع أو قرأ بعض الكتاب اليوم يستدل على جواز سفر المرأة بغير محرم بما جاء في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الإسلام سيعم الجزيرة العربية حتى تخرج الضعينة، حتى تخرج الضعينة من العراق وتأتي إلى المدينة لا تخشى شيئا. أخذ من هذا الحديث جواز خروج المرأة بدون محرم. إذا عرفتم ما ذكرناه آنفا أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما لا يعني أن هذا الشيء هو جائز، إخباره عن ذلك الشيء لا يعطي حكما عنه وإنما مجرد خبر. من ذلك مثلا مما يسهل عليكم أن تفقهوا هذا الكلام الذي قلته لكم آنفا، أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، بعضها ظاهر فيما قلته آنفا وبعضها يحتاج لتذكير. من الأول قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنكم ترون اليوم لا تكاد بعض البلاد أن تخلو من الهرج من القتل بدون سبب. فهل هذا يعني لما أخبر الرسول عليه السلام عن كثرة الهرج أن هذا الهرج جائز؟ لا أحد يقول هذا، لكننا ننتقل إلى ما هو دقيق. لما جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل غريب من البشر، القصة معروفة وطويلة، ولكن الشاهد منها أن هذا الرجل الذي تبين فيما بعد من قوله عليه السلام أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فكان من أسئلة جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم عن الساعة، تعلمون أن الجواب كان ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فكان الجواب عن الأمارات والعلامات، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون بالبنيان. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يعني أنه يستحب التطاول بالبنيان، ولا سيما هذا التطاول المشاهد في هذا الزمان والذي فيه اعتداء واطلاع على عورات النساء؟ حتما هذا الخبر لا يعطي شرعية التطاول بالبنيان، ومن باب أولى أنه لا يعطي ما جاء قبل هذه العلامة، وهو أن تلد الأمة ربتها. وهذا فسروه بتفسيرين، أحدهما أن تلد الأمة ربتها، أي الأمة هنا بمعنى أمة الله، يعني المرأة المسلمة أن تلد البنت الفتاة، فتربى هذه الفتاة على الدلال وعلى تربية مخالفة للآداب الإسلامية، فتصبح هذه الفتاة هي ربة البيت، أن تلد الأمة ربتها بسبب تجبرها وتكبرها وتسلطها على من ولدتها وهي أمها. هل هذا يعني أن الرسول عليه السلام حينما أخبر هذا الخبر وجعله من علامات الساعة أن ذلك أمر جائز أو مشروع؟ ليس الأمر كذلك. فإذا عرفتم هذه الحقيقة، عرفتم أن الاستدلال بخبر الرسول بأن الضعينة تنطلق من العراق وتسافر إلى الحجاز لا تخشى على نفسها إلا الذئب، هذا لا يعني مخالفة الأحاديث التي فيها تشريع صريح في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم. كذلك ما كنا في صدده آنفا، سماع الميت قرع النعال والناس الذين دفنوه ينصرفون عنه، هذا مجرد خبر لا يعني تجويز أن يدخل الزائرون إلى القبور أو الداخلون إليها في نعالهم، وإنما هو مجرد خبر، أي إذا وقع هذا الشيء فالميت حين ذاك يسمع. فلا يعارض هذا الحديث حديث السبتيتين. لماذا؟ عرفتم الجواب. اخلع نعليك تشريع، وانه ليسمع قرن عليهم ليس تشريعا وانما هو خبر، على ان هذا الحديث الاصح يمكن حمله في صورة أخرى، وهو أن يكون الدفن في مكان لا يستلزم المشي في النعال بين القبور، أن يكون القبر المدفون مثلا في حافة المقبرة فيدفن وينصرف الناس ويسمعون قرع النعال. هكذا يجب التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو لبعض الناس بادي الرأي أنها تختلف، فمن القواعد في التوفيق هو ما سبق الإشارة إليه آنفا، حديث فيه تشريع لا يعارض بحديث ليس فيه تشريعا وإنما فيه خبر، وهذا الخبر يفسر على ضوء الأحاديث التشريعية. هل لو كانت القبور منظمة وتأكد الداخل أنه لن يمشي فوق قبر، هل يجوز أن يمشي بنعاله؟ الله لا كلام. الله. نعم. جزاكم الله خير. بس وين الضمان لهذا؟ يعني مثلا الآن مقبرة اللي بيسمى مقبرة الصحابة الإسلامية، هذه مقبرة حديثة العهد ومنظمة. نعم. ومؤكد جدا أنه ليس هناك بين القبرين قبر. الجواب ما سمعته. جزاك الله خير. وإياك. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما حكم الدين في رجل يشتري له البنك بضاعة ويودعها عنده، وعندما يحتاج بضاعة يشتري منها وهي موجودة عنده في المصنع، علما بأن هذه البضاعة لم يشتري منها أي تاجر آخر غيره، وهذا اتفاق بينه وبين البنك، وإذا كان هذا العمل حراما فما حكم الدين في العمال الذين يعملون عند هذا الرجل؟ وجزاكم الله خيرا. نعتقد أن هذه من الحيل الشرعية التي تكلمنا عنها كثيرا، فلا يجوز شراء أي آلة سيارة كانت أو سواها بطريق البنك، لأن البنك يأكل الربا بهذه الوسيلة، وبالتالي لا يجوز العمل في مثل هذه البنوك للآية التي تعتبر قاعدة إسلامية هامة، ألا وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وللحديث الخاص الذي ينهى عن التعاون على أكل الربا في مثل قوله عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فنحن ننصح كل مسلم يخشى الله تبارك وتعالى ويرجو أن يكون مكسبه حلالا، بحيث أنه إذا دعا الله استجاب له، وعلى العكس من ذلك إذا كان مكسبه حراما فيدعو فلا يستجاب له، إذا كان حريصا على ذلك فنحن ننصحه أن لا يكون موظفا في بنك من البنوك، سواء زينت بلفظة إسلامية أو لم تزين، لأن العبرة بالواقع وليس بالأسماء. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا نبأ عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، أن أخبر ما هو واقع اليوم، بخاصة فيما يتعلق ببعض الخمور، حيث يسمونها بأسماء تخرب أو تزين للناس معاقرة الخمرة، بمثل اسمهم المزعوم المشروبات الروحية، يسمون الخمر بالمشروبات الروحية، يعني تنعش الروح وهي في الحقيقة تهلكها. كذلك اليوم يسمون الربا، وأرجو الانتباه وعدم التورط في استعمال اللفظ المبتدأ الذي حل محل اللفظ المشروع. يسمون الربا بالفائدة، انظر الفرق الآن بين اللفظ الشرعي الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، سموا الربا بماذا؟ بالفائدة، فائدة. وتجد المسلمين الطيبين الصالحين وهو لا يأكل الربا ولا يقربه إطلاقا، لكن لما يريد أن يسأل يقول شو حكم فائدة، نسي اسم الربا، نسي الاسم الذي أطلقه الله عز وجل على هذا المال الحرام. ولذلك فكما نسخ الكفار من قواميسهم لفظة الربا، فيجب عليكم أنتم معشر المسلمين المتقين لرب العالمين أن تنسخوا من لغتهم لفظة الفائدة في مجال المال المكتسب بطريق الحرام، وأن تسموه بالاسم الذي سماه ربكم في القرآن ألا وهو ربا، لأن من آيات فساد المجتمع أن يسموا الأشياء التي حرمها الله بغير اسمها. لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. قديما تورط بعضهم فسموا الخمر بالنبيذ، علما بأن النبيذ لفظ عربي قديم، لكن كان استعماله في معنى مشروع وجائز، وهو المعروف، ما أدري عندكم، انقوع. تقولون انقوع، إذا أخذنا التمر وألقيناه في الماء ماذا تسمونه؟ نعم؟ طيب، نقوع. هذا لغة اسمه نبيذ، من باب نبذ ينبذ أي ألقى، فهذا نبيذ فعيل بمعنى مفعول، يعني ملقى فيه هذا الماء، ملقى فيه التمر أو الزبيب أو أي شيء من طبيعته أن يتحلل وأن يحلو هذا الماء، ثم إذا استمر فمن طبيعته أن يتخمر. فالنبيذ في لغة الشراء لا يعني الشراب المسكر، لكن سول الشيطان لبعضهم قديما بأن يسموا نوعا من الخمر نبيذا، أما الآن فقد سموها بغير اسمها، الويسكي، مشروبات روحية ونحو ذلك. وتسعى دائرة تغيير هذه الأسماء بكثرة مدهشة جدا، فهم يسمون مثلا التصوير المحرم والرقص المحرم بالفنون الجميلة، كل هذا حرام لا يجوز. وعلى ذلك ألا تستعملوا كلمة الفائدة مقام الربا، يأكس تصب، فضلا عن أن تكون عميلا وموظفا في البنك الذي يتعاطى الربا، ولو كنت أحقر موظف في ذلك البنك. ما هو أحقر موظف؟ هو الخادم الذي يقم ويكنس الغبار أو الدخان الذي هو أثر من آثار شرب أولئك الناس للدخان في داخل البنك. هذا تعاون على المنكر، وهذا لا يجوز في القرآن وكذلك في السنة. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يقول: أعرفكم أنني أحبكم في الله، ثم يسأل فيقول: في كثير من التفاسير إن لم يكن كلها يتأولون قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم بأنه سبحانه معنا بعلمه وسمعه وبصره، ويتأولون قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بأن الملائكة هي القريبة منا، فما رأي فضيلتكم إذا خرجنا من هذا التأويل وقلنا بأن الله تبارك وتعالى معنا معية تليق بجلاله سبحانه وقريب منا قربا يليق بجلاله؟ هذا الذي خرج إليه السائل مقبول في الجملة، لكن في خصوص قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، السلف على تأويل هذه الآية، وأنا حينما أقول تأويل فإنما أعني به المعنى العربي الأصيل وهو التفسير، لأن التأويل له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي طارئ. أما المعنى اللغوي فهو التفسير، وحينما قال تعالى في القرآن الكريم وما يعلم تأويله إلا الله، إنما يعني هذا المعنى وهو التفسير، وهو ما يؤول إليه الأمر في النهاية، ولا يعني التأويل بالمعنى الاصطلاحي والذي هو إخراج معنى آية ما أو حديث ما عن ظاهره إلى معنى آخر، إما لقرينة شرعية أو عقلية كما يقولون. فالتأويل بمعنى تفسير النص بخلاف ما يتبادر هذا اصطلاح، أما التأويل بمعنى التفسير فهو المعنى الشرعي والعربي الأصيل القديم، وعلى ذلك جاء استعماله في القرآن كما سمعتم، وما يعلم تأويله إلا الله. وكذلك مثلا حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وقال فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لم يقصد عليه السلام بالتأويل هنا أن يكون ماهر مثل علماء الكلام أنه يعطل النصوص الشرعية بتأويلها وإخراجها عن دلالاتها الصحيحة، لا، المقصود اللهم فقهه في الدين وعلمه التفسير، أي تفسير القرآن. وكذلك كان فقد استجاب الله عز وجل دعاء نبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. المقصود اللهم فقهه في الدين وعلمه التفسير، أي تفسير القرآن. وكذلك كان فقد استجاب الله عز وجل دعاء نبي صلى الله عليه وسلم، فصار ابن عباس مع صغر سنه حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أشرف على البلوغ، مات وابن عباس صغير السن، مع ذلك فهو بحق ترجمان القرآن. قد ثبت عن ابن عباس أنه فسر هذه الآية، وعلى ذلك أقول تأولها بما يسميه بعض الناس تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، أي أخرج المعنى عن ظاهره، ليس الأمر كذلك. وحينما قال قوله تعالى وهو معكم بعلمه، هذا ليس تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، أي كان ينبغي أن يقول كما يبدو من كلام السائل وهو معكم بذاته، أو أن يسكت وأن لا يفسر، ما دام أن ابن عباس أولا فسر هذه الجملة من هذه الآية بمعنى وهو معكم أينما كنتم بعلمه، هذا تفسير من ترجمان القرآن. وثانيا ليس تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، أي لم يخرج دلالة الآية عن ظاهرها، بل دلالة السياق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.